في اقتضاء الصراط المستقيم في قراءتنا لهذا المختصر يحسن أن تراجع بين حين وآخر، بين أحيان متقاربة، من أجل ضبط هذه المعاني التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا بأس أن أرجع إلى أول الكتاب معكم، ولم يمضي منه إلا القليل، لأذكر ببعض الفوائد والضوابط والكليات وما يشبه أن يكون من قبيل القواعد بين حين وآخر، لتضبط ذلك ويكون واضحا محددا لديكم. وهذا بناء على اقتراح بعض الإخوان سابقا، الإخوة اللي يسمعون الدرس، فكتب الإخوان هناك ورقة فيها هذا الاقتراح. فعلى كل حال، لعله من المناسب أن ننبه بين حين وآخر إلى بعض هذه الفوائد. فانظروا في أول الكتاب، واكتبوا هذه العناوين والضوابط التي أشير إليها. لما ذكر المقدمة قال: وبعد فإني كنت قد نهيت عن التشبه بالكفار. رأيتم في المقدمة؟ فهذا سبب تأليف الكتاب. نعم، سبب تأليف الكتاب. ثم قال: فصل، اعلم أن محمدا بعثه الله إلى الخلق. هنا يبين حال الناس عند المبعث، هذا عنوان حال الناس، أول شيء، أول صفحة في الكتاب، سبب تأليف الكتاب. ثم الصفحة التي بعدها: فصل، اعلم أن محمدا، هذا حال الناس عند المبعث. ثم بعد ذلك في صفحة 21 يقول: ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم، ثم مع ذلك فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تتبعنا. هنا نبه على أصلين، على أمرين. الأول أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حتما لا محالة، أن هذا أمر واقع. الأمر الثاني أنه لن يكون في جميع الأمة، لأنه لن تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، وأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، فلن يضمحل ويذوب في أديان من سبق، اليهود والنصارى. كما أنه يجب مدافعة ذلك وإنكار هذا التشبه وما يقع من الانحراف في هذه الأمة. يكون هذا الكلام فيه تنبيه على هذين الأمرين. نعم. ثم بعد ذلك في الصفحة التي بعدها، هنا يصلح أن يكون هذا فائدة أو كلية من الكليات، أو أن يكون ضابطا من الضوابط، وإن شئت أن تقول قاعدة من القواعد، وهو قوله في السطر الرابع تقريبا: وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ، قد يكون خطأ. فهذا الكلام هو أصل عند أهل السنة والجماعة، أنه لا ملازمة بين العمل والعامل، فقد يكون العامل معذورا، وقد يكون مخطئا، قد يكون متأولا، وقد يكون عمله ذلك من قبيل الكفر، ولكنه لا يكفر لوجود مانع أو لتخلف شرط، وقد يكون ذلك من قبيل الفسق وإن كان صاحبه لا يفسق به، وقد يكون من قبيل البدعة وإن كان صاحبه لا يكون مبتدعا بذلك لفقد شرط أو لوجود مانع. فالذين يلازمون بين الفعل والفاعل يخطئون، فالفعل يحكم عليه بما يستحقه، ولكن الفاعل لا بد فيه من النظر بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ثم بعد ذلك بأسطر قال: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم. ذكر هنا نماذج مما تابعت فيه هذه الأمة للأمم التي قبلها، ذكر 10 نماذج 10 أمثلة وهي مفيدة للغاية. الأول عند قوله: ود كثير من أهل الكتاب، عنوانه الحسد. الأول الحسد، ود كثير من أهل الكتاب. الثاني كتمان العلم عند قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون، رأيتموه؟ اكتبوا عليها. رقم 2 كتمان العلم. الثالث وهو عند قوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هذا أنهم لا يقبلون الحق إلا من مقدمهم أو متبوعهم أو ممن كان من طائفتهم، ما يقبلون الحق من الآخرين، لا يقبل الحق إلا إذا جاء من أصحابه وطائفته. والرابع عند قوله قال في صفة المغضوب عليهم: يحرفون الكلم، التحريف، تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. والخامس عند قوله وقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا، وهو الغلو في الأنبياء والصالحين. والسادس عند قوله وقالوا عند قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وهو طاعة الأحبار والرهبان ومن في معناهم في التحليل والتحريم. الصفحة اللي هذا السادس، طاعة الأحبار والرهبان ومن في حكمهم في التحليل والتحريم. وفي صفحة 26 بعدها بقوله وقال ورهبانية ابتدعوها، السابع الرهبانية. كل هذا وقع في هذه الأمة لطوائف منها. والثامن عند قوله وقال الذين غلبوا على أمرهم، وهو بناء المساجد على القبور، هذا الثامن. والتاسع عند قوله ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة، وهو اتخاذ السماع المطرب من سماع القصائد الملحنة وما إلى ذلك مما يتشاغلون به عن ذكر الله عز وجل وقراءة كتابه، الألحان المطربة والأصوات المزينة للقصائد. نعم. عند قوله ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة، صفحة 26 في نصفها. والعاشر وهو عند قوله في صفحة 26 وقال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، كل طائفة لا تعتد بالأخرى، فطلبة العلم لا يرون الدعاة شيئا يحتقرونهم، والدعاة لا يرون طلبة العلم شيئا، وإنما يرونهم مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها، والعباد لا يرون أهل الجهاد شيئا، وأهل الجهاد لا يرون العباد شيئا. وهكذا كل طائفة استمتعت بخلاقها وفرحت بما عندها ونبذت الحق الذي تكملها به الطائفة الأخرى. فهذا من عمل أهل الكتاب ومما شابهتهم هذه الأمة به. هذا هو العاشر. هذه 10 أمور كنماذج وأمثلة، ويمكن للإنسان أن يزيد عليها أشياء كثيرة جدا. هذا يصلح أن يكون فيه مؤلف تجمع فيه الأمور التي شابهت فيها هذه الأمة أهل الكتاب. ثم انظر في نصف صفحة 27 قوله ثم الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب ثم اعتقادات وإرادات غير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، وقد تكون عادات في الطعام واللباس والنكاح إلى آخره. هذا تفسير جيد للصراط المستقيم. الصراط المستقيم ليس فقط في عبادات معينة، وإنما يشمل ذلك جميعا، هو اتباع القرآن، اتباع الإسلام، فيدخل فيه أمور الظاهر وأمور الباطن، ويدخل فيه أيضا قضايا تتعلق بالعادات في بعض الأحيان. لأن ذلك قد يفضي إلى الخروج عن الصراط المستقيم في متابعة المغضوب عليهم أو الضالين. فالصراط المستقيم يشمل ذلك جميعا. ثم انظر للأسطر اللي بعدها، وهو يصلح أن يكون ضابطا أو فائدة، وهو قول هذه الأمور الظاهرة والباطنة بينها ارتباط ومناسبة، فما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. هذا الملازمة بين الظاهر والباطن، وسيأتي تفصيل وشرح له أبسط من هذا وأكثر فيما بعد إن شاء الله. الملازمة بين الظاهر والباطن، الانفصال بين الظاهر والباطن. ثم بعد ذلك آخر سطر في الصفحة يقول، أو السطر اللي قبله، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. هنا يصلح أن يكون عنوانا تعليل الأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، لماذا أمرنا الشارع أن نخالفهم في الهدي الظاهر. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أمور علل بها أمر الشارع بمخالفة هؤلاء في هديهم الظاهر. الأول منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا إلى آخره. الثاني وهو قوله، منها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة. والثالث هو أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز. هذه ثلاثة أمور يعلل بها الأمر بمخالفتهم في الظاهر. ثم قال فصل، الصفحة اللي بعدها، هذا يصلح أن يكون له عنوان أثر التشبه على الأمة. أثر التشبه على الأمة، وانظر السطر الرابع قبل الأخير يقول، وأهواهم ما يهوونه ما عليهم مشركون هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل. موجبات دينهم الباطل. هنا هذا الكتاب المختصر قد يفوت بعض الأشياء المهمة، وبالتالي سأستدركها لكم بإذن الله عز وجل، بحيث إنه لا يفوتكم شيء مهم من الأصل. نعم، فكل ما سبق الكلام فيه بين الأصل والمختصر كلام في غاية التقارب، لم يذهب منه شيء له بال، لا استطرادا ولا من غير استطراد. نعم، لكن هنا ذهب بعض الكلام الذي له أهمية، وهو في صفحة 95 لم يذكره المؤلف، ومحله قبل السطر الثاني في آخر الصفحة، ومن هذا قوله الذين آتيناهم كتاب قبله. ويصلح أن يكون قاعدة، وهو كلام قد يكون فيه شيء من الطول، لكن راجعوه صفحة 95 ولخصوه واكتبوه عندكم. يقول الأمر بموافقة قوم، وهو كلام مهم، الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى إلى آخر ما ذكر. يقول وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة، إلى أن قال وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، وقد يجتمع الأمران. ثم قال وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بها والمنهي عنها. ما معنى هذا الكلام؟ خلاصته هكذا، أي قال إنما ما أمر به الشارع كل ما أمر به الشارع في باب الموافقة أو المخالفة، يعني الموافق يعني موافقة أهل الخير والإيمان والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثلا، والمخالفة مخالفة هؤلاء من المغضوب عليهم والضالين والأعاجم من أهل الكفر، كل ما أمر به الشارع من الموافقة أو المخالفة، إما أن يكون ذلك لمعنى فيه أو لمجرد الموافقة أو المخالفة، وقد يكون لاجتماع الأمرين، وقد يكون لاجتماع الأمرين، وهذا هو الغالب. هذه قاعدة يمكن أن نلخص بها الكلام السابق جميعا. وما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ما أمر به الشارع من الموافقة أو المخالفة في باب المخالفة قد يكون مقصودا لذاته لما فيه من المعاني الطيبة، هذا في باب الموافقة، وفي باب المخالفة لما فيه من السوء في ذاته، مثلا الحسد، نحن نهينا عن التشبه بهم ومن ذلك في حسدهم وكتمان الحق وأذية الأنبياء والكذب على الله وما إلى ذلك، فهذا مفسدة في ذاته، واضح؟ وقد يكون لمجرد الموافقة، يعني ما نهينا عنه إلا لأن فيه من موافقتهم، كبعض أمور اللباس لو لم يكن ذلك موافقة لهم لربما لم ننهى عنه، لكن نهينا لأنه يوافقهم، نعم، ويشابههم. جملة من الأمور التي نهانا الشارع عنها إنما نهانا لأنهم يفعلون ذلك، كتغيير الشيب، نعم، بالحناء، فهم لا يصبغون الشيب فأمرنا بمخالفتهم. لو لم يكن ذلك لقصدي لو لم يكن ذلك لو لم يكن عندهم هذا المعنى لربما لم نؤمر به بتغيير الشيب، واضح؟ بخلاف إعفاء اللحى فنحن نهينا عن حلقها ولئلا نتشبه بالمجوس مثلا، لكن هذا فيه معنى وهو أن اللحية وقار وهيبة ورجولة، فحتى لو أنهم كانوا يعفون لحاهم فإن إعفاء اللحى مطلوب، فليس هذا لمجرد المخالفة بل لأنه له معنى طلبه الشارع. لمجرد المخالفة مثل إيش؟ لمجرد المخالفة بعض ألوان الصبغ في الثياب، إن هذه من ثياب المشركين فلا تلبسها، لبس المعصفر، لو لم يكن من ثياب المشركين ممكن أن لا يكون الشارع نهى عنه، فهذا لمجرد المخالفة. وقد يكون لاجتماع الأمرين، للمخالفة ولأن فيه معنى كإعفاء اللحية، نعم. فهذه قاعدة، مع أن حتى لو كان لمجرد مخالفتهم ففيه مصلحة المخالفة لأنها تقتضي المباينة والبغض والعداوة، فكل شيء يجلب عداوتهم فهو مطلوب للشارع، هذه قاعدة، كل شيء يؤكد بغض الكفار ومن ترك مشابهتهم وما إلى ذلك فهو مطلوب للشارع، نعم. بقيت أشياء ليست كثيرة، أو على الأقل بقي شيء واحد، لا نريد تأخيركم، لكن هنا أيضا فيه أصل لم يذكره، يقول: واعلم أن دلالة الكتاب في صفحة 97 في الأصل، أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، أي أن القرآن يدل على كثير من الأمور دلالة إجمالية أو عن طريق اللزوم أو العموم، وتفاصيله مثل أقيموا الصلاة، كم عدد الصلوات وكم الركعات، هذا كله في السنة، فلا يمكن الاستغناء عنه، فلا يمكن الاستغناء به عن السنة. والاستقلال بالكتاب فهو يدل على المعاني على سبيل العموم أو الإجمال أو الالتزام. فعلى كل حال، كتبتم القاعدة السابقة فيما كان مقصودا أو غير مقصود؟ خلاص، على كل حال عندكم سؤال عن هذا؟